أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال

وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت What?

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء بحمد ربك واستغفره إنه كان